حياك الله وبياك شيخنا الحبيب، حيا الله فضيلة الشيخ الدكتور هاني السباعي، حياك الله وبياك. نوجه انتباه الأخوة الآن مع لقاء مباشر مع فضيلة الدكتور الشيخ هاني السباعي، لقاء عن وكلمة عن استشهاد الشيخ عبد اللطيف المقدسي، نسأل الله أن يتقبله في أعلى عليين. لك اللاقط شيخنا الحبيب، تفضل لك اللاقط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 17 من شهر شعبان لسنة 1430 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضًا معكم في يوم وخبر حزين بمناسبة استشهاد الشيخ الدكتور أبي النور المقدسي رحمة الله عليه رحمة واسعة. وفي هذه الغرفة الطيبة، غرفة الأنصار، حيا الله الإدارة وحيا الله الإخوة المشاركين جميعا والمستمعين في كل هذه المنابر الإعلامية، بارك الله فيكم جميعا. في البداية أحب أن أتكلم عن الخطوط السريعة التي سأتكلم فيها إن شاء الله، وسأحاول أن أختصر بقدر الاستطاعة. هذه كلمة على عجالة، لأنني ما استطعت أن أصمت أو أن أسكت وأنا أستمع إلى هذه الأخبار التي تزف شهداءنا، ولكنها تفتت في الوقت ذاته أكبادنا. نعم، يقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم، بكت السماء وحق أن تبكي من أجل ما قد بيتوه من السفك. نعم، تتفتت الأكباد، ولم نشأ أن نفرح قليلا حتى نحزن كثيرا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت ربنا ورب المستضعفين يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، فلك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. خبر مقتل الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن خالد الموسى الشهير بأبي النور رحمة الله عليه كاد أن يتطاير بين جنبي الشرار، حيث وأد الحماميس إمارة إسلامية وليدة في مهدها، وهي بكنف بيت المقدس. نعم، وأدوها، ويا للحسرة، قتلوه والأمة تستقبل شهر الصوم لهذه السنة لسنة 1430 من الهجرة النبوية. فإنا لله وإنا إليه لراجعون. نعم، قتلوه بدم بارد، فمن أي فصل أبتدي؟ في قصة لم تعهدي، نسج العذاب خيوطها. لم نشأ نفرح قليلا حتى نحزن كثيرا. نعم، قتلوه بدم بارد، وهو العائذ ببيت الله. قتلوا العائذين ببيت الله، قتل الحماميس العائذين ببيت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قتلوهم بدم بارد. ستبكيك البطولة أبا النور، ستبكيك البطولة وهي ثكلى، فأنت الليث إذا جد احتدام. في كنت منذ فترة في العام الماضي المنصرم تقريبا، وهناك بعض الإخوة الذين يذهبون إلى غزة ويعودون، فقال لي أحدهم: هل تعرف الشيخ أبا النور المقدسي؟ قلت: لم، للأسف لم أتشرف بمعرفته من قبل. فأرشدني إلى خطبه وإلى بعض دروسه، فلما قابلت هؤلاء الإخوة مرة أخرى قلت لهم: ما شاء الله، عقيدة صافية، سلفية نقية، جهادية واضحة لا غموض فيها، فهل تعرفون الرجل معرفة عن قرب؟ قالوا: نعم، ما شاء الله، له حضور عند الناس، يشاركهم، يواسيهم، وليست المسألة قضية كلام وخطب منبرية فقط، بل إنه كان يحاول أن يطبق أنموذجا مصغرا لتطبيق الشريعة الإسلامية في حدود الإمكان. فكنت بين فينة وأخرى أقول لهم: بلغوا سلامي له ودعواتي له، فليدعو هو لنا، فإنه قريب من الله وقريب من الموت ومن الجنة أقرب منا. وكنت أود أن تستمتع الأمة بمثل هذا الشيخ، لكن الله سبحانه وتعالى يصطفي من هذه الأمة شهداء بررة يختارهم، فهو ربهم. ولذلك لم تتحقق أمنيتي، فيا ليت أن الدهر يدني أحبتي إلي كما يدني إلي مصائبي. قتل هذا الشيخ في مهد دعوته، قتل وهو أعائذ بالبيت، قتل هو وأصحابه وهم قد نصحوا، أعذروا ونصحوا وبلغوا ووفوا، قتلهم الحماميس بغية أن يستعرضوا قوتهم إلى أعداء الإسلام، وأدوا الفرحة في صدورنا، قتلوها في رحم الأيام للأسف الشديد. دائما كلما ننشد نصرا يئده ذو القربى، الخطر الداخلي، العدو الداخلي. متى يا نصر تطلع في ربانا؟ طلوع الفجر من بعد اختناقي، تبدد كل أحزان الليالي، وتجعل عيشنا حلو المذاق. لقد زادت مصائبنا وكادت بها الأرواح تصعد للتراقي، ففي أفغان محتل بغيض، وفي لبنان بحر دم مراقي، وفي القدس الشريف اليوم أفعى مكائدها على قدم وساقي، وفي كل الدنا الإسلام يشكو ولا يلقى فكاكا من وثاقي. في كل الدنا الإسلام يشكو، يشكو من أعدائه الخارجين، ويشكو من أعدائه في الداخل. وهذا العدو الداخلي الذي تكلمنا عنه وكتبنا عنه قديما هو أس الداء وأصل كل بلاء. فهذه الجريمة الشنعاء سأحاول أن أعلق عليها في يعني نقاط سريعة بمشيئة الله تعالى، لأن ما حدث وراءه ما وراءه، والأيام حبلى بأخبار وبأشياء الله أعلم بها. لقد احتلبت الأمة دما بمقتل عثمان المظلوم أمير المؤمنين الخليفة الشهيد رضي الله عنه، بعد أن كانت تحتلب عسلا مصفا ولبنا نقيا، صارت الأمة تحتلب لا دما. وها نحن أولئك كلما ودعنا كوكبا، كلما سقط كوكب صعد كوكب، فيتآمرون عليه فيوأد في مهده، وعلى يد من؟ على يد من يرفعون راية الإسلام. الإسلام دستورنا، القرآن دستورنا، ورسولنا زعيمنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وما رأينا موتا أسمى أمانيهم في سبيل الله، بل رأيناهم قد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. قالوا البرلمان، الموت في سبيل البرلمان أسمى أمانينا، يحصون قتلاهم الذين قتلوا في الانتخابات هناك في مصر أو في بعض الدول هنا وهناك، الموت في سبيل البرلمان، فصار الوصول إلى البرلمان غاية في نفسه، وصاروا يستعذبون الذل، يستمرئون الذل والهوان، وتماهوا مع أعدائهم، فصاروا يقلدونهم بعد أن رفع الله عنهم الذل بهذا القرآن. انظروا، هدموا المسجد واقتحموه، ثم اقتحموا البيوتات وكانوا يشتكون من الكيان الغاصب لفلسطين من أنه يهدم البيوتات، وهذه سياسة الأرض المحروقة، ويقتحمون المساجد، كانوا يعيبون على الكيان الغاصب أنه يدمر البيوتات، بيوتات الفلسطينيين. ها هم أولئك الحماميس يهدمون البيوتات، يقتحمون مسجد ابن تيمية في رفح، ينتهكون حرمة المسجد، يستبحون ويستحلون دماء المعصومة من الإخوة، إخوة في الدين. المفترض أنهم مسلمون، وهذا هو الحد الأدنى على الأقل، وإن اختلفوا معكم، ورغم ذلك فقد استباحوا وتماهوا وقلدوا الطواغيت الذين ركنوا إليهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ها هي ذي سياسة كبيرهم، ليتهم طروا على سياسة كبيرهم عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية الذي يقول لهم بالنفس الطويل في المفاوضات، ليتهم يعني استمعوا كما يقول لهم في مفاوضتهم مع فتح العلمانية التي لم تتستر بالدين ولا تتستر بدين ولا تزعم أنها تقول الإسلام نريده حكما في حياتنا وبيوتنا ومعاشنا، لم يقول ذلك. أما أنتم يا من تاجرتم بالدين أيها الحماميس، ومن بعتم هذا الدين بثمن بخس، من أجل ماذا؟ مكنكم الله في الأرض في قطعة صغيرة، ورغم ذلك أبيتم، ورغم ذلك أبيتم إلا أن تصيروا على خطى الطواغيت. إننا كنا نعيب على الذين استخدموا سياسة اقتحام المساجد منذ أمد التاريخ حتى وقتنا الحاضر، تلحقهم اللعنة والعار إلى قيام الساعة. عندما نذكر أبا مسلم المري قبل الحجاج بن يوسف لما رمى الكعبة بالمنجنيق، ثم لما حاصر الحجاج الكعبة ورماها بالمنجنيق أيضا، ثم اقتحام المساجد على أيدي الصليبيين، وكيف وصف ابن الأثير ما حدث، فإننا استباحة الدماء وكيف فعل الصليبيون بتهديم المساجد، وكيف فعل التتار الوثنيون عندما هدموا خوارزم وهدموا كل هذه بلاد خراسان بأسره، كل ما هو له صلة بمساجد وبمعابد المسلمين هدموه وجعلوه خرابا بلقعا، فكانت اللعنات تلحقهم. ثم بعد ذلك كنا ندرس ولا زلنا ندرس أن الاحتلال البغيض الفرنسي فعل الأفاعيل وهدم المساجد ودخلت خيولهم ودنست الأزهر، وكان الناس يحوقلون ويسترجعون رغم هوانهم وضعفهم في تلكم الحقب، وصارت اللعنات إلى الفرنسيس إلى يومنا هذا، فعلوها في الجزائر وفي المغرب وفي غيرها، وكذلك الأسبان والإنجليز والبريطانيين فعلوها، والكيان الغاصب هؤلاء شذاذ الآفاق فعلوها أيضا. ورغم ذلك يسير على نفس الخطى حذو القذة بالقذة الحماميس، يسيرون على نفس الخطى، يهدمون يحاصرون المسجد ويقتحمونه لا حرمة، وهم من قبل كانوا يشتكون من تلك السياسة. سبحان الله، إذا قام هؤلاء الأعاريب وهؤلاء الذين عبارة عن استخبارات من الكيان الغاصب، من هؤلاء عندما يدخلون مسجدا أو على أحد الفلسطينيين الذي يكون مطلوبا، فإنهم كانت ترفع عقيرتهم ويُنددون بهذه الفعلة وكيف اقتحم المسجد ودنس، وهم الذين دنسوا تماهوا في الذل من كثرة ركونهم مع الظالمين، فعلوا فعلتهم وارتكبوا واقترفوا نفس الجرم الذي يقترفه هؤلاء المرتدون حتى في بلاد الإسلام. فعمر سليمان ونظامه هو الذي أيضا يقتحم المساجد في مصر وفي الصعيد وفي شمالها وشرقها وجنوبها وغربها. هذا هو. إذن هذا الذي فعلته حماس من هذه الجريمة الكبيرة الخطيرة التي قامت باقتحام مسجد ابن تيمية. طبعا لو أن المسألة إذا كانت يعني أنتم لديكم القوة ولديكم الكثرة ولديكم الوفرة والتغلغل السكاني، لماذا لم تصبروا عليهم؟ لماذا لم تحاصروهم؟ لماذا لم تستمروا عدة أيام على الأقل؟ الفرق بينهم وبين الحجاج بن يوسف، صدقوني الحجاج كان أفضل منهم. لماذا؟ الحجاج بن يوسف ظل فترة طويلة من الزمن يرغب ويرهب ويرسل الوفود، تلك الوفود إلى أمير المؤمنين الخليفة المحاصر عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، يرسل إليه الوفود، ثم لما ضيق الحصار خرج الناس وانصرفوا إلى الحجاج بعد أن أمنهم، ولم يضرب الكعبة إلا بعد أن رفض، ولم تبق إلا فئة قليلة مع الخليفة أمير المؤمنين الشهيد المظلوم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. أما طواغيت حماس، الحماميس الجدد، الإسلاميون الجدد، العلمانيون صربلون بغطاء الإسلام، معلمين الإسلام، ماذا فعلوا؟ اقتحموا المسجد، لم يصبروا يوما أو يومين أو ثلاث أو شهر، لم يصبروا، مجرد استعراض للقوة، وكأنهم اتخذوا هذا الاعتصام واتخذوا موقف العائذين بمسجد ابن تيمية، اتخذوه تكأة لتصفية الشيخ أبي النور رحمة الله عليه وإخوانه، قربانا لطواغيت العرب والعجم. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقولوا نحن ضد التشدد، هذه إمارة إسلامية، هم يريدون أن يسيروا على طريقة طلبان. والله ليتهم فعلوا كما فعلت وتفعل طلبان، باعتراف كبار المستكبرين في الأرض، ليتهم فعلوا، ليتهم تعلموا على أعتاب طالبان، يقولون يشوهون، يريدون تشويه صورتهم. فهؤلاء يريدون إمارة إسلامية، يريدون تنظيم القاعدة. عن تنظيم القاعدة المفتاح السري الذي تفتح لك الأبواب إذا حاربت هذا التنظيم أو تكلمت عنه بسوء أو تبرأت منه، فإنه هو الذي يفتح لك رضوان أئمة الكفر المستكبرين في الأرض. فلذلك شوهوا. أي خسة وخساسة هذه عندما تحاصر من يطالبك بتطبيق شرع الله وسيكون خادما لك، سيكون طوع بنانك، يقولون لكم ما أعظمها من نصيحة وما أعزها من مطلب، يرفضونها، تأخذهم العزة بالإثم، فيحاصرونهم تزلفا وقربانا إلى طواغيت مصر وإلى طواغيت العرب والعجم. هم يظنون أنهم سيستمرون كثيرا. إن الحماميس لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهين، أي صارت صقورا. طبعا أنا أستعيدها من الشاعر إن الزرازير لما قام قائمها، لكنها تظن أنها صارت صقورا تجرح المجاهدين، تجرح هؤلاء الغرباء. سبحان الله، بالأمس وفي خطبة الجمعة أمس هنا في لندن كنت أتكلم عن غربة الدين، واستعرضت تاريخ الأمة في غربة الدين، واستعرضت تاريخ هؤلاء الغرباء في دعوتهم، في محنتهم، في بلائهم. وقلت إن غربة الدين وهؤلاء الغرباء هم والله أسعد الناس في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فأسعد الناس هم المجاهدون، فالغرباء في هذا الزمان هم أسعد الناس. والله غربة الدين ليست بشقاء ولا تعاسة، بل هي سعادة، فهم المستمسكون وإن تخلى عنهم الناس، هم الذين يصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ونحسب أن أبا النور وعصابته المؤمنة المجاهدة الموحدة بحق نحسبهم من هؤلاء، لكن الجهاد ماض ولكن الصراع مستمر. ولا يحسبن الحماميس أنهم قد حققوا جولة انتصار، بل الخزي والعار إلى قيام الساعة إن لم يتوبوا. فرحوا يفرحون بمقتل الأبطال الأخيار المجاهدين، يا للخسة والخساسة، تقتلون هؤلاء الذين يطالبونكم بتطبيق شرع الله. فماذا ستقولون لربكم؟ ماذا ستقولون لربكم وأنتم قد اقتحمتم بيتا من بيوت الله وروعتم الأنفس البريئة واستباحتم الدماء الطاهرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الذي حدث جريمة، ما عدنا نسكت، ما عدنا نغض الطرف عن هذه الجماعة الخطيرة، جماعة التي اختطفت الدين في الأرض منذ نشأتها، نشأة جماعة الإخوان المسلمين، وهي خليط من عقائد منحرفة تخلط حقا بباطل، وهي تصير من تقهقر إلى تقهقر، من انحطاط أخلاقي وانحراف عقدي إلى انحراف عقدي آخر، وهي تبتعد كثيرا حتى عن الخط الذي ولدت ونشأت فيه، رغم أنها بخليط أشبه بالسق، ولدت هكذا مجموعات لا علاقة لها لا يوجد في أدبياتهم والكتب التي يسطرونها ما هذه مسائل العقيدة الصافية، الولاء الصافي، البراء الصافي، عبارة عن تجميع هلامي، لكن قدرهم أن هناك أنظمة وحكومات مرتدة مجرمة هي التي تسببت في شهرتهم وفي قوتهم. لماذا؟ لأن الناس دائما تتعاطف مع المظلوم أو مع المستضعف أو المسجون أو المقتول. أنظمة مجرمة لو تركوهم صدقوني لصاروا مثل بقية الأنظمة، ودليل ذلك أنهم كانوا يقولون: لو مكنا في الأرض، ها إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباك. فها أنتم أولئك أيها الحماميس قد مكنكم الله في قطعة من وسط الأرض في قلب العالم الإسلامي، صار الإسلام كأنه نوع من الجرب عدوى. لا لا لا، نريد إسلاما في غزة، لا نريد أسلمة غزة. طب كيف يتحاكم الناس؟ انظر عندما فقط أشاعوا أن المحاميات يلبسن فقط يعني تغطية الرؤوس، وكأن الناس غفلت عن الأساس، وكأن المحاميات اللائي يدافعنها في المحاكم تركوا الأصل، الأصل الأساسي وهو التحكم إلى غير شرع الله، أصل القانون المنظوم الذي يتحاكم فيه في فلسطين، في غزة، هذه في القطعة، هذه في المسيطر مسيطر عليها حماس الآن، هي قوانين أوسلو، هي مرجعاتها مرجعات أوسلو، هي مرجعاتها قوانين وضعية لا علاقة لها بالشريعة، مسائل فقط لأحوال المسلمين في الأسرة، في الأحوال الشخصية فقط، لكن بقية لا يوجد مثل هذه تطبيق حدود ولا غير ذلك. ثم أشاعوا هذا وانسحبوا بعدها مباشرة لما هاجمهم العلمانيون. الخلص، العلمانيون الصادقون مع أنفسهم، هم معاندون وخارجون عن الشرع، انتهى أمرهم، لكنهم لا يتسترون بالشريعة. أما مشكلة الحماميس، مشكلة جماعة الإخوان المسلمين الأم، مشكلة مكتب الإرشاد الذي يسير كل هؤلاء، أنهم لا يزالون يحسبون أنهم يحسنون صنعة، وأنهم على حق، وأن غيرهم على باطل، يتمسكون وأنهم يتحاكمون إلى الإسلام. ولما صارت لهم دولة أو سلطة في بعض الأماكن، انظروا علمنوا الإسلام في تركيا، هو طيب أردوغان ما هو إفراز من هذه الجماعة أصلا، ما هو ما علاقة أردوغان هذا بالإسلام أصلا؟ ما علاقة إخوان الأردن أصلا بالإسلام؟ عبارة عن منظر، صاروا وزراء للتعليم والتربية وبعض الاقتصاد والزراعة، لهم وزارات وصلوا للبرلمان، كانوا كتلة كبيرة جدا، لكنهم يسبحون بحمد الملك الخائن، بل إن الملك عندهم لا مقدس، ذاته مقدسة لا تمس، يتفقون يقول لك إنه طالب بخلع رئيس الوزراء، لكن الملك لا، اللعبة التي يتفقون عليه. طب ما هو الملك وراء كل هذه المصائب، يتاجرون بالدين، يضحكون على الشعوب، يخدرون الشعوب، يمهدون هذه الشعوب لأن تكون ذليلة، مطية، سهلة في يد هؤلاء الطواغيت. إذن إن أخطر ما يواجه أهل التوحيد، أعني أهل الإسلام، أصحاب العقيدة الصحيحة النقية، تلكم العصابات المنتسبة إلى أهل القبلة، وهم العدو القريب، فهم أس الداء وأصل كل بلاء حل بهذه الأمة. فسبب تخلف هذه الأمة عن تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا حقيقيا لا لبس فيه ولا غموض، هذه العصابات على رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي ولغت في دماء المسلمين للأسف الشديد، والتي كانت تزعم أنها جاءت لرفعة شأن المسلمين، للدفاع عن المسلمين، ففي كل الميادين التي امتحنوا فيها فشلوا، خابوا، خسروا. في مصر خسروا، فشلوا. الذي يطالب بأن يكون الرئيس ملحدا، لا مانع أن يكون شيوعيا، يا مانع أن يكون أي شيء، المهم الإفراز، المهم أن يصلوا. ورغم ذلك فهم في نعال الأنظمة، وهم زبائن دائما للأنظمة في السجون. سبحان الله، ما حياة الإنسان إن صار عبدا يمتطي ظهره شقي مريض، إن شخصا يرى الهوان ويقضي هو في شرعنا الحمار البليد. هؤلاء مرجعيتهم الحضارة الإسلامية، طب ما النصارى مصر ونصارى الشام يقولون الحضارة الإسلامية، ونحن عشنا في الحضارة الإسلامية، معنى الحضارة الإسلامية يعني لا يوجد تطبيق للشريعة الإسلامية، أي كلمة الهدف منها هذا. وأحدهم يقول إن إذا أننا لا نفرض الحجاب على الناس ولا أمرهم بالحجاب، خيبك الله، وبماذا قمت؟ وما الذي جعلك تتعرض للسجن وتتعرض لهذه المضايقات، ثم لما تقوم بواجب الدين حتى بمجرد سؤال يقول بعد ذلك لا أمر الناس بفرض الحجاب؟ هو المسألة مسألة اختيارات اوبشن. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هؤلاء المتاجرون، إن شجرة الإخوان المسلمين فرعت في مشارق الأرض ومغاربها، نعم، لكنها أورقت كحماس، أورقت فروعا، وهذه الفروع أورقت حقدا وغلا وحسدا على عباد الله المجاهدين الموحدين. هذا فرع خبيث من فروع هذه الشجرة الخبيثة التي تسمى الإخوان المسلمين. فهذه لم نعد نسكت، كنا نسكت عنهم قديما، وكان الناس يلوموننا ويقولوننا أهم الناس تقاتل، وهؤلاء حماسي يقاتلون والأعداء والإخوان المسلمين يعانون من السجون، فلماذا تنتقدونهم؟ لماذا تؤلفون الحصاد المر؟ لماذا تؤلفون وتنتقدون؟ لماذا تكتبون عنهم؟ ولماذا تنتقدون؟ رغم أن هذا الذي حدث والضغوط التي حدثت على المشايخ الذين كتبوا هذه الانتقادات لهؤلاء الإخوان كانوا هم على حق فعلا، وهذه ضغوطات باطلة، لأنه لولا هذه بعد فضل الله تعالى، هذه الكتابات التي بينت عوار هذه الجماعة المضيا لاغتر بها الناس، ولاغتر وهم يغترون، لأنهم لا يقرؤون ولا يطلعون، لأنهم هم الذين يميعون عقيدة الولاء والبراء. أذكر أنني كتبت مرة في تصريح قلت إن الإخوان المسلمين يعلمون الإسلام، قامت قيامتهم واجتمعوا بي هنا وطلبوني في اجتماع، فجلس أنت تشوه حركتنا وأنت تتكلم عنا كلاما يسيء إلينا، نحن لسنا علمانيين. قلت ما العبارة هذه دعوة؟ أنت تقول أنت لست علماني، كالذي يقول أنا لست كافرا، كالراقصة التي تقول أنت أنا لست راقصة، كالذي يقول أنت، ما هو الحقيقة؟ دعك من لا مشاحة في اللفظ هنا ولا في الأسماء، المهم هل أنت تطبق الإسلام فعلا؟ ثم استعرضت تاريخهم وهذه الأقوال المنسوبة إليهم حقيقة من قادتهم ومن زعمائهم ومن أفعالهم في أفغانستان وفي العراق وفي غيرها من جميع، وفي الجزائر. قلت لهم دعكم، وأخذت الأوراق قلت لهم أقرأ عليكم النص الأول النص الثاني، هذا بيان لفلان، هذا بيان لكذا، لماذا لم تتبرأوا من هؤلاء إن كنتم صادقين؟ أنتم تقولون تتهمونني، نقول أنت تحاول أن يعني تشوه في وسائل الإعلام جماعتنا، وأنت تقول إننا نعلم من الإسلام. قلت لهم والله هذه كلمة رقيقة، أنا أراكم يعني صرتم في العلمنة فعلا، يعني أنا هذه أقول تعلمون الإسلام قد تكون حمالة، ولكن الآن أنا على يقين أنكم صرتم علمانيين. وأنا ما هي القضية؟ أنكم الدين عنده، أنتم في حكم الآن فلا تطبقون، تقولون دع لقيصر ما لقيصر ودع لله ما لله. أنا أرى الناس في العبادة في المساجد في هذه الظاهر لا بأس به هنا، ولكن في التطبيق لا تطبقون هذا القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فأنتم لا تحكمون عندما وصلتم إلى الحكم، لا تدعوا أنكم في ضعف واستضعاف ولم تقدروا، لا أنتم تقدرون، موتوا يا أخي على ما مات عليه نبيكم فهو أعذر لكم، حتى لو رمتكم الدنيا بقوس واحدة. هذه الجماعة ما عاد السكوت معها وغض الطرف عنها يعني يؤدي إلى شيء محمود، بل عاد السكوت وهم يظنون أن سكوت المجاهدين أو سكوت المخالفين لهم هو استضعاف، لكنهم لا يعلمون أن السكوت هذا أحيانا حتى لا نشوش على عوام المسلمين، حتى لا يفهم، حتى لا يشمت هؤلاء وهؤلاء، ونقول ربما لا يفهم الناس هذه القضايا، ولكن اتضح أن هذا المنطق قد يكون خطأ. لأن الله، نعم، هذه جرعات أدوية مرة لابد أن يتذوقها العوام، ويعلم هؤلاء أنهم مغشوشون في هذه الجماعة الباطلة، وليعلم الناس ويلم أنهم قتلوا هذه الكوكبة في رفح في مسجد ابن تيمية، واعتدوا على المسجد، وهم جماعة إسلامية تقول إنها الإخوان المسلمين، إنهم الإخوان المسلمون، وإنها حماس التي تقاتل أعداء الأمة، تقاتل كما بين قوسين الصهاينة، ها هي ذي تقاتل أهل الإسلام، يتهاونون ويهادنون أهل الأوثان وأهل الكفران. لابد على العوام أن تعلم جيدا أن حماس قد أغضبت ربها. لذلك لما قال لي أحد الإخوة إن هذا الشيخ رجل عقيدة بحق، وإنه على قرب منه، وتكلم عنه كلاما حميدا، قلت له لكن الحماميس لن يتركوه في حاله، لأن والله صدقوني جال في خاطري وقلت إن هذا الرجل مقتول لا محالة. لماذا؟ لأنه ما جاء وما نادى أحد بمثل ما نادى به أبو النور المقدسي رحمة الله عليه إلا عودي وحورب. وحورب ممن؟ لو كان بين كفار خلص أصليين ربما لتركوه. أما المصيبة أن الذي قتله قتله باسم الله، قتلوه باسم الدين، يفرحون يهللون الآن في منتدياتهم وفي منابرهم وفي فضائهم، يقولون إنهم في النار وبئس المصير، بل إنهم يشوهون صورة المسكين المظلوم، قتلوه ثم يقولون انتحر وسبحان الله. مثل الطواغيت بالضبط، عندما يقتلون أحد المظلومين المسجونين يقتلون انتحر، يعني هكذا يقلدوا. قلت لكم إنهم من معايشتهم مع طواغيت صاروا طواغيت، صاروا طواغيت ينشرون هذه الطاغوتية في الأمة، بعد أن المفروض أنهم ينشرون النور، لكنهم أطفأوا النور في رفح، أطفأوا النور في مسجد ابن تيمية. كان المفروض أن ينشروا النور، ينشرون الآن الطاغوتية ويفرحون بقتل المؤمنين الموحدين، بدل أن يعيشوا في حسرة وندم ويبكون على خطاياهم وعلى جريمتهم، فإذا بهم يفرحون ويهللون لهؤلاء الجهلاء البسطاء الأغبياء الحمقى أتباع كل ناعق الذين يسيرون في فلكهم. لذلك فإن هذه الجريمة لن تمر، حسب ما أعتقد لن تمر إن شاء الله بخير، لأنها نعم من قوافل الشهداء صعدت أرواحهم من مساجد ومن منابر ومن ساحات جهاد في نفس هذه البقعة، في غزة، في فلسطين كاملة، أمم من البشر صعدت أرواحهم إلى باريها، ولم يتتوقف حركة الجهاد. لكن الذي حدث من هؤلاء الحماميس أن الله كشف سوءتهم وخبث طويتهم، انكشف المخبوء وبان المستور، وتبين واستبان للأمة خبث هذه الجماعة التي كانت تتستر باسم الدين وتتاجر بالإسلام. يستعرضون عليهم قوتهم، نعم صح لهم حق أن يستعرضوا. يقول لك هذا الغبي الذي المجرم هذا المتحدث باسم حماس في وسائل الإعلام أن هناك جهات خارجية يقلدون الأنظمة، ببغاء مجرم، يعني تواصوا به، قرأوا على شيطان واحد يقول لك هناك اي اذا كنتم انتم اصلا يا من تتحكمون في هذا الاقليم، هذه المنطقه الصغيره، تشتكون الحصار الظالم عليكم، فمن هي الدول التي تمولهم هنا؟ من اي دول هذه تساقط عليهم من السماء؟ وهل هؤلاء لو كانت هناك دول تمولهم او تسعفهم او تساعدهم، هل كنتم ستصمدون امامهم؟ وهل كنتم تستطيعون وتجترئون على اقتحام مسجدهم؟ هذا مسجد عام، مسجد المسلمين، تقتحمون هذا؟ ما والله ما كنتم، لانكم طبعا هم لم يتدربوا على هذه الحرس الثوري، الاخوان المسلمون، حماس تدربوا، وانا اقولها يعني هذه معلومات ليست سرا، الذي كان يدربهم من؟ كانوا يرسلونهم الى الخارج بزعم الدراسة والعلم وغير ذلك، يرسلونهم الى سوريا، ومن سوريا الى ايران، واحيانا في سوريا ايضا يدربهم الحرس الثوري، تدربهم المخابرات السورية التي قتلت اخوانهم في سنة 1402 هجرية، 1402 هجرية، 1982 ميلادي، في حماة، في مجزرة حماة الشهيرة، 30,000 قتلوا على يد هذه القوات النصيرية، على النظام النصيري، حبيبهم، نصيرهم، معلمهم، قائدهم، محتضن أئمتهم، هؤلاء هم الذين يدربونهم. نعم، هؤلاء مساكين يعني تدربوا بالقدر المتاح في بلادهم، في أرضهم الصغيرة هذه، لكنكم أنتم الذين تتدربون وتزعمون تدخلون عن طريق قوافل المساعدات والأطباء وكل هذا الذي يساعدكم، والأمة في غفلة، وأنكم، نعم أنا أستغض الطرف عنكم، ولكنكم تستقون بهؤلاء الظالمين الذين دربوكم ومأدوكم بالسلاح، وهذه الأنفاق التي تأتي، طب هم الأنفاق الذي تسرب الأسلحة لكم سينالهم نصيب، سينالهم هذا النصيب من الأسلحة أيضا، بعض الأسلحة على الأقل، إذا كنتم تعرفون، إذا كنتم تعرفون حفر الأخاديد فهم يعرفون ذلك. فلما هذا الأسلوب؟ ويقول إن الرجل كان يقبض مرتبا، انظر التشويه والخس والانهيار، يعني وصلت الخس بهم والانحطاط الأخلاقي، أنهم يقولون، يشوهون صورة الرجل وهو طبيب يعالج المرضى ويشرف على مكان صحي وغير ذلك ويعلم، يعني رغم ذلك يقول أنا يأخذ راتبا من حكومة عباس، رغم أن الرواتب تأتي من عند عباس أيضا، يعني انظر إلى هذه السخافة وهذا الخزي والعار في التشنيع على هؤلاء. طب وكل معظم الذين يعيشون، الشعب كله الذي يعيش بيأخذ رواتبه من من؟ ياخذ راتبه من عباس، والاموال تاتي من هناك. انظر والله، يعني انتم تتهمون الشعب الذي يعيش في تحت قبضتكم في غزه انهم عملاء، هذا منطق هؤلاء الاغبياء الذين يحكمون هذه قطعه من الارض صغيره، يفعلون ذلك باخوانهم، لا حول ولا قوه الا بالله. اذن هذا الخداع وهذه هذا الغش ما عاد ينطلي علينا، فلا بد من كشف عوارهم وسوءتهم، ولا بد ان تفضح هذه الجماعه، اعني جماعه الاخوان المسلمين وفروعها، حماس سواء في العراق، سواء في فلسطين، سواء في الذين يتسمون بأسماء أخرى في أفغانستان كرباني المجرم هذا، وكالذين في الجزائر وغير ذلك، كل أي في أي مكان لا بد أن يفضحوا تحت أي مسمى، ومن يسير على نفس الطريقة يفضح أيضا، ما عاد وقت للسكوت، نحن في صراع وفي سباق مع الزمن الآن، فلا بد من كشف وفضح هذه. الآن تتمايز الصفوف وتتمايز العقائد، الآن المسألة صارت واضحة، فلا بد من فضح هؤلاء ببغية ترقيق القلوب وتأليف القلوب. تأليف القلوب على ماذا؟ تأليف القلوب على غير شرع الله، تأليف القلوب على الاستقواء بغير الله، تأليف القلوب على أن تستعلي على الموحدين، تأليف القلوب على أن تتبرأ من المجاهدين، تأليف القلوب أن تلفق لهم التهم، على أن تزور صنقية، تأليف القلوب على أن تحابي وتوالي أعداء الله وتتبرأ من أولياء الله، تأليف القلوب على أن تتبرأ من إخوانك هناك في شيشان في قلب موسكو كما فعلها مشعل من قبل، تتبرؤون من هؤلاء المجاهدين هنا وهناك. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا لما فعلوه. كانوا يشوهون صورة طلبان قديما، هذه الحركة الطاهرة النقية التي تمرست مع مرور الأيام فعلمت الدنيا دروسا أنست دروس ماو تسي تونغ وأنسى جفارة وأنست كل هذه الدروس التي كان يتغنى بها هؤلاء جميعا. هذه طلبان، فن العسكرية، فن الحرب، فن الإعلام، أستاذية في كل شيء، معلم الجميع، الملا عمر رحمة الله على شهداء المسلمين هناك، وحفظه الله وجعله شوكة في حلوق كل من يبغضه وكل من يكرهه. والله لا يبغض هذا الرجل إلا شخص في قلبه مرض. الرجل رفع شأن الإسلام عاليا وجعل لكم قيمة كمسلمين. ها، كانوا يسخرون منه، يزدرون منه، لا يفهموا في الجغ في التاريخ، لا يفهموا في السياسة. نحن الذين نفهم طبع ان هم فشل في السياسة والجغرافيا والاقتصاد، فشلين في كل شيء. تضحك عليهم الأنظمة وتستخدمهم أحذية رخيصة في أي مطلب تطلبه هذه الأنظمة المجرمة من شعوبها، ثم يعيبون ويزدرون الملا عمر ويزدرون طلبان ويزدرون أحكام طلبان ويفترون، أيضا هم يفترون أصلا على حكومة طلبان. ثم سبحان الله يشوهون كلما قامت حركة مجاهدة في بقعة من الأرض، أول من يتصدى لها بالتزييف وبالتزوير وبالتشويه هم الإخوان المسلمون وفروعهم. انظر، الذين قاموا بحمل التشويه منظمة على حركة طالبان في أفغانستان هم الذين قاموا بحركة تنظيم ولا يزالون ضد دولة العراق الإسلامية بقيادة الشيخ الفاضل المجاهد أمير المؤمنين في العراق عمر البغدادي، الذي أخر مشروع انتصار المسلمين في العراق، هم صحواتهم وحماسهم وأموالهم وفضائياتهم وبعض مشايخهم وأبواقهم، هم الذين يشوهون أي ساحة، يتدخلون في أي ساحة يفسدونها. إذا دخلوا ساحة قتال فعلا أي جهاد يفسدوه. في الصومال هم يراهنون حتى على الأوراق الخاسرة، راهنوا على شيخ شريف المخذول هذا المرتد، ها، ودائما يراهنون على الأحصنة الخاسرة، حتى لا يفهمون ولا يفقهون في السياسة، وهم الذين يقومون بتشويه صورة شباب المجاهدين في الصومال، هم الذين يكونوا يقطعون الرؤوس ويفعلون وإعلامهم لديهم. يا أخي، هؤلاء الشيخ أبو النور لم يملك إلا بيته أو يعيش في بيته، وهؤلاء إخوان الذين يعيشون في تلك البقعة الطاهرة، وهذا مسجد بسيط يصلون ويقيمون فيه، على الأقل أعذر إلى ربه. لا يملك قناة فضائية كالحوار في لندن المدعومة من قطر، ها، ولم يملك لم فالجزيرة، وما أدراك ما الجزيرة، كبيرهم القرضاء الذي يتبرأ من سيد قطب رحمة الله عليه. الرجل عنده حقد على سيد قطب رحمة الله عليه. يا رجل، لا يشرف سيد قطب جماعتكم ولا يتشرف فيكم، بل أنتم الذين تتشرفون بالانتساب بأن يكون منتسبا لكم، تزعمون ذلك إذا احتجتم إلى ذلك. الرجل غريب، يا هذا لم يتوب ولم يشأ ولم يعلن توبته. هذا زعيم قناة الجزيرة يا سيدي، رئيس قناة الأخبار، رئيس المدير العام وضح خنفر، ها، إخواني عندك، رئيس الجزيرة مباشر، ها، كلهم جماعة أخطبوط. بعض القوميين هناك يقولون لي إن أنا بعضهم ترك القناة بسبب الأخطبوط الإخواني هذا. عندهم علامات حمراء على بعض المشايخ وعلى بعض الناس، يحدثون عن أشياء الواحد لا يريد أن يتحدث عنها الآن لأن المقام لا يسمح. هم يسيطرون على كل وسائل الإعلام، تقريبا معظم وسائل الإعلام يسيطرون عليها، ويزعمون في بكائية ممجوجة أنهم يحاربون ويضايق عليهم. يضايق عليهم يا رجل، عندكم كل هذه المحطات الفضائية وتشاركون في كل هذه الوسائل الإعلام وهذه المستوى العالم، وتظنون وتقولون إن الشيخ أبا النور وجماعته مدعومون من جهات أجنبية. سبحان الله، ما أقبح وأسمج هذا الافتراء. هذه جماعة الإخوان المخذولة، هذه التي تتدرب وتعيش في أحضان الروافض في إيران وفي نصيرية في سوريا، وعمر سليمان مخابرات في، ويفتخرون بالأخ. وقديما عندما قتل دحلان وتآمر عليهم في قتل يحيى عياش الله يرحمه وكل وهؤلاء وعوض الله الإخوان عوض الله وطابور، قطار من الشهداء هم يعلمون ذلك عندما كان في غزة، ورغم ذلك كانوا يحتضنوه الأخ أخونا في الله دحلان الذي كان يتأمر، هم يعلمون ذلك. إذا فأنتم شركاء، لكن دحلان تصبرون عليه، لكن الذي أذلكم وقتل أبناءكم وقتل خياركم وتآمر عليكم، ورغم ذلك فإنكم تصبرون عليه، وعلى البهائي المجرم المرتد تصبرون، عفوا هو ليس مرتدا، هو كافر أصلي أصلا، وتتآمرون عليه، تحتضنونه، تصبرون عليه. النفس الطويل في السياسة، لا بد من الوحدة الوطنية. طب وهذا اللحمة الإسلامية، هذه أخوكم أبو النور هذا المسكين، هؤلاء الذين طالبوكم بتحكيم الشريعة الإسلامية، أليس لهم نصيب من هذا التريث وهذه هذه القبلات والاحتضانات في للمرتدين من كل حدب وصوب؟ يعني إلا هؤلاء فقط لم تنفسح صدوركم لهؤلاء، لم يعني وصل الضيق لدرجة أنكم يعني لم تصبروا عليهم حتى مجرد يوم أو بعض يوم، هكذا تحاصرونهم وتستعرضون قوتكم عليهم؟ والله إن أنكم لن تنعموا ولن ترفلوا بنعيم غزة التي تقولون إنكم متحكمون. دوام الحال من المحال، والعدو لن يترككم هكذا. أنا أعتقد أنه فرح الآن أنكم إخوانكم بأيديكم يخربون بيوتهم بأيديهم، هذا هو، تخربون بيوتكم بأيديكم على الأقل في الحد الأدنى وهو أخوة الإسلام، لكنكم قوم لا تفقهون وتفكرون تفكير الدجاج، لأن الدجاج لا ينظر إلا إلى الحبة تحت رجليه، لا تنظرون إلى المستقبل، لا تنظرون إلى الأمد البعيد. دوام الحال من المحال، ولن يبقى الأمر كما تظنون هكذا بمشيئة الله، وأرى خلف تلال الزمان هذا الأمل الأخضر الذي سيورق الخضرة ويورق الشريعة بحق، لن يورق هذا الحقد الذي ورثتموه وأخذتموه من هذه الجماعة المخذولة التي تسمى ويطلق عليها الإخوان المسلمون. لذلك فإنني أقول إن حماس قتلت وأغضبت ربها، قتلت إخوة أفاضل ينادون بتطبيق الشريعة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن حماس أغضبت ربها ولم تر رمات ربها، فاقتحمت استباحت هذه الدماء المعصومة. لذلك فإنني أرى أنه لا بد من توضيح الأمر للأمة، ولتعميم هذه الأخبار وهذه الموضوعات على شباب المسلمين وعلى عوامهم الذين يفهمون أو تبسط لهم الأمور بطريقة حسب الإمكان. لأن الناس تتعاطف دائما مع قضية فلسطين نظرا للهالة القدسية التي حواليها من الأماكن المقدسة، مصر نبينا صلى الله عليه وسلم وعروج، يعني لها دلالات كما تعرفونها. ولكن يجب تفهيم الأمة أن أموالكم التي تعطونها لحماس فهي سيسألكم عنها ربكم يوم القيامة، فإن حماس قد ضيعت هذا الدين وفرطت، ولم تعد الجماعة التي خدعتكم بأنها قامت لنصرة الإسلام بل لنصرة الطواغيت وللسير في ركاب الطواغيت. ولذلك فلا يجوز إعطاء حماس الأموال والتبرع لهذه الجماعة المخذولة. من شاء أن يتطوع بمال فليتطوعه لمن يعرفه فرديا هكذا، لأسر فقيرة، لأناس يثق فيهم. أما هذه الحكومة التي على رأسها هنية وعلى رأسها هؤلاء القادة المشاهير من حماس، فإنهم لا يجوز إعطاء هؤلاء الأموال، ومن يفعل ذلك فإنه آثم قلبه، هذه حرام. هؤلاء قتلة يقتلون الموحدين، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ولذلك فيحرم على أي مسلم أن يعطيهم المال. لديهم من الدول التي تنفق عليهم كسوريا وإيران وبعض الأنظمة المرتدة الأموال المقدسة من الخليج، الأموال من قطر، قطر فتحت لهم، ودول الخليج هذه فتحت لهم وتفتح لهم مراكز هنا. ومن الذي ينفق على فضائياتهم وإعلامهم في الخارج؟ لهم بنوك ولهم أموال طائلة في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك فعلى الأمة ألا تعطيهم هذه الأموال، يحرم عليهم أن يعطيهم هذه الأموال. أنفقوها بطريقتكم، اتقوا الله ما استطعتم، لا تعطوا هؤلاء الأموال. بالنسبة لقادة حماس نقول للإخوة بقدر استطاعتكم، للشعب، ويعمم هذا على الشعب هناك بقدر الاستطاعة بالتفهيم، أنه لا يجوز الصلاة وراء إسماعيل هنية، ومن يصلي وراءه فليعد صلاته فإن صلاته باطلة. هذا الرجل بدل وغير وقد كفر عينا، أنا أقول هذا وأنا مسؤول عن قولي، هذا الرجل كافر خارج عن الإسلام عينا. لا أقولها عاطفة، والله إني كنت أسكت وأغض الطرف وأدندن حول هذا الموضوع فليفهمه من يفهمه، ولكن الآن حصحص الحق، لم أعد السكوت، اعتبروها كلمة مودع أو مودع، اعتبروها ما شئتم. لا بد أن نبين الحق للناس. ما الفرق بين حسني مبارك وبين إسماعيل هنية؟ الفارق أن حسني مبارك لا بارك الله فيه يجاهر بكفره ويقول هكذا، أنا لا أريد شريعة إسلامية ولا تطبيق، هكذا الرجل صريح، زين العابدين يقولها هكذا في تونس، يقول هؤلاء الملوك والرؤساء يقولونها هكذا علانية. أما هنية، إسماعيل هنية، يقولها هذا يتستر بالإسلام، هذا يعلمني الإسلام، يعني علماني في صورة في غطاء إسلامي، الظاهر يخطب لك بما بقميص طويل هكذا، ويلبس الطاقية، يرتدي عباءة، ويخطب الجمعة، لا بأس لا بأس، هذا لن ينفع شيء. الرجل قد ناقض نواقض كثيرة في الإسلام. والله يا جماعة درسوا للناس شروط لا إله إلا الله، الواحد سيبدأ من جديد سبحان الله. ندرس للناس شروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله من جديد، ستجد الشروط العشر أو الأربعة عشر أو الشروط كثيرة، النواقض كثيرة، والشروط السبع كما حصرها الشيخ محمد الوهاب وغيره. هذه الشروط تنطبق على حماس، ها، سواء لو أخذنا بالعلم بلا إله إلا الله، فهم أجهل الخلق بلا إله إلا الله، وهذا الجهل لا ينفعهم لأنه جهل إعراض. هم يزعمون هم متخرجون يفهمون وفاهمين معنى لا إله إلا الله بالمعنى، لكنهم يجهلون التطبيق العملي ولوازم لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله كما وصفها أحد السلف وصفوها قالوا هي مثل المفتاح بأسنان، فإذا كسرت سنة وهي مفتاح الجنة، فهل يستطيع أحد أن يدخل البيت بمفتاح أسنانه مكسورة؟ إذن فهذه شروط لا إله إلا الله، ليست بوابة هكذا لكل من يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة هكذا، ولم يفعل جنس الإسلام، لا تنفع لا إله إلا الله. لابد، يقول لك أنا لا أصلي لا أصوم لا أفعل، لكن هذا الرجل يوالي أعداء الله، نعم يوالي أعداء الله، يتبرأ من أولياء الله، هذا ناقض من نواقض لا إله إلا الله أيضا، وهذه شرط أيضا من شروط لا إله إلا الله، لأن الشروط والنواقض متداخلة مع بعضها البعض. يتحاكم إلى غير شرع الله، نعم يتحاكم إلى غير شرع الله، وهذه أس القضية، يتحاكم إلى غير شرع الله، بل يدافع، القضية ليست قضية أنه لا يحكم، هو يدافع عن الحكم بغير ما أنزل الله، ويستميت في الدفاع عن هذا الباطل. طب ويعبد الناس في المنطقة التي يتحكم فيها بسبب أنه لا يطبق شرع الله، يعبدهم على هذا. طيب يا سيدي أقول لك أنا خايف من إسرائيل، خايف من الكيان الغاصب لا يقتلني. طب ما أنت قتلت، طب ما قتلوا أكثر من 300 من إخواني، وقتلوا أكثر من 1,500 2,000 من وعشرات الآلاف ممن جرحوا في حتى في الحصار الأخير في الهجمة الأخيرة على غزة. طب ما أنت من أجل ماذا؟ من أجل أنك يعني استقلت بغزة، إذن لماذا لا تكمل المشوار وتعلن راية الإسلام ولتموت موتا عزيزا كريما؟ لكن الله لا يصلح المفسدين، الله لا يريد لك، سبحان الله، لو أراد هذا الرجل الخير لسهل الله له تطبيق الشريعة كما فعل مع طلبان. لا تقل لي طلبان والجغرافيا والتاريخ وإن أفغانستان والقبائل، يا رجل لا لا لا، لو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدته، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو أراد الحماميس الخروج في سبيل الله بحق وتطبيق شريعة الإسلام بحق لا أعدوا العدة وأعلنوا خلاص انتهى، أخذتم الفرصة كافية. فالياخي موتوا أعزاء، يعني اضربوا لنا مثلا حتى في التاريخ هكذا أن العدو الغاصب اغتصب سلطتكم ودمركم وشتتكم وقتلتم من أجل نصرة هذا الدين، لكن لكم من أجل ماذا؟ من أجل الانتخابات، من أجل العضو البرلمان لأنه محبوس، حبسوا لكم الأعضاء وسجنوهم في السجن، يعني يا للخزي والعار والله، حاجة هذا شيء لا، كيف تقابلون ربكم بهذا المنطق وهذا الأسلوب؟ إذن لا يجوز الصلاة وراء قادة حماس، قادة حماس المعروفين الدعاء إلى حماس، لا أقول العوام أو الشباب البسطاء جاءوا، لا لأن لا أكفرهم حتى لا واحد يعمم علي، أنا أقول عن إسماعيل هنية وهذه ومن وكل هؤلاء القادة المتنفذين الذين لهم حيثية والذين لهم استطاعة وقدرة وقوة، أنت لديك قوة للحكم بما أنزل الله ولا تستطيع أن تتبرأ، لماذا لا تتبرأ من هؤلاء؟ لماذا لا تعلن أن إسماعيل هنية قد خرج عن الشر؟ لماذا توافقه وتكون جنديا عنده وتكون وزيرا؟ إذن فيجب أن يشاع أن الصلاة وراء هؤلاء باطلة، و لا أريد المزيد حتى لا تحدث كارثة والناس تفهم الخطأ أشياء أخرى، لأن ما يستتبع عن ذلك فأنه من حق أحد المحتسبين أن يرفع دعوى شرعية، يعني لو هناك محكمة شرعية مثلا في غزة، ها لو أن لديهم محكمة شرعية في غزة فليرفع دعوى بفسخ العقد بينه وبين زوجته، بين زوجة هذا، لأنه في حكم أنه مرتد. صدق أنا كلام الناس ربما تضحك عليكم، ربما تستخفوا بهذا، هذه الأحكام، قلت لكم غربة الدين، هذا ما قلت. أرجو الإخوة الذين لم يستمعوا إلى الخطبة أمس يحاولوا يستمعوها، إن شاء الله الأخ في المشرف على موقع المقريزي سينزلها، وهي خطبة بتتكلم عن غربة الدين، غربة الدين، فهذه الغربة شرحت فيها هذه القضية، قضية الغربة بالمعنى حتى وإن استخف بك الناس، وإن شاء الله ستجدون ربما اليوم أو غدا موجودة، لا أدري الأخ كنت قد جهزها أم لا، وهي خطبة الجمعة أمس. وإن كنت لم أعرف بخبر، لو كنت أعرف أن الخبر خبر باستشهاد الشيخ أبي النور المقدسي طبعا لا كنا تكلمنا عن هذه القضية، ولكن تكلمت عن الخبر يعم هذه للأسف، يعني هذه القضية وغيرها. إذن لا يجوز الصلاة وراءهم، ولا ويجب التنبيه على الناس على القضايا، لا يعني لا تدخل في مسائل فرعية كثيرة من الناحية التفصيلية في الأدلة الشرعية، لكن بين لهم اعتدوا على مسجد، اعتدوا على مسجد يذكر فيه اسم الله، دائما استخدموا هذه العبارات أفضل على العوام. اقتحموا حرمة المسجد، هؤلاء يزعمون أنهم يحافظون ويحترمون المسجد، لو احترموه ما اقتحموه. هم يعتقدون يقولون لا نكفر الموحدين، وهؤلاء تكفيريون. طب أنتم الذين تكفرون، أنتم الذين استباحتم الدماء الآن. إذن يجب أن نبين للعوام هذا، ونبين ليس لابد أن تشرح القضية ليست العوام فقط، لكل الأمة، لكل بقدر الاستطاعة، أن الشباب ينشرون بيانات ويندّدون بهذه الجريمة النكراء، حتى لا يجترئ مجترئ فيما بعد على دماء المعصومة هكذا. يعني دماؤنا ليست سهلة هكذا رخيصة، نباد والسادة فينا على فرش يظن بها الظنون، هذا هكذا بكل بسهولة دماؤنا صار المسلم أرخص ما يكون حتى من بني جلدته. يعني هذا كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا لا أحب، أنا أريد، أنا كنت أدندن حول هذه القضية الموضوعات الرئيسية اللي طبعا الصدر يعتمل كمرجل ويغلي. ولذلك طلبت على عجالة من الأخ المشرف على الموقع المقرزي أن يتصل بالإخوة الإداريين في غرفة الأنصار، أن أتكلم أو أبوح أفضفض بكلمة، لأنني كدت، أم كان صدري كاد أن يتمزق من كثرة هذه الأحداث. تترى أحداث تترى وتتوالى علينا أحزان تلو أحزان، لم نشأ يعني نفرح. الواحد يتمنى مرة أن نفرح، نريد أن نفرح مرة واحدة، حتى يعني أعطونا فرصة للتنفس بالفرح، فإذا بنا دائما نتنفس حزنا وظلما وقهرا، ليس من الأعداء الخارجيين فقط، بل من الصف الداخلي في هذه الأمة. والمصيبة الأنكى أنهم يرفعون راية الإسلام وينتسبون إلى أهل القبلة، فإن لله وإنا إليه راجعون. قتلوا الرجل، هذا الشهيد الرجل وهو يدعوهم إلى تحكيم شريعة الله، لماذا قتلوه؟ لأنه قال لهم حكموا كتاب الله، لأنه قال لهم يعني لو حكمتم كتاب الله فأنا خادم لكم. إذا هذه قضية ما أنصفه يا أخي، ما أعدله من طلب، بينوا هذا للناس، ها، وانشروا مثل هذه الدعوات والأقاويل والكتب والمقالات، ورحم الأمة ولود والحمد لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا بالشيخ الدكتور أبي النور المقدسي رحمة الله عليه رحمة واسعة، أن يعوضنا الله فيه خيرا هو وإخوانه، ويخلفنا فيه خيرا. فرحم الأمة ولود والحمد لله، وبارك الله فيكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسونا، بارك الله فيكم من صالح دعائكم.